ولك هذه الأهل كانت بيت آمن خديجة رضي الله عنها، وكانت لا تتدبر قلب النبي أبدا، فبشرت ببيت في الجنة من قصر أي من لؤلؤ لا نصر فيه ولا فخر جزاء وفاقا. فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني، أي لفوني بالثياب من شدة التعب والإرهاق والخفرة، لأن يتدثر بالبطانية من أجل أن ينام. فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. إذن هذه نزلت بين قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه الحاجة ثم نزلت يا أيها المدثر. فهذا التأليف يا أيها المدثر يا أيها المتدثر من باب التحبيب والتأليف وبيان أنه بدأ زمن الجد، وكان كان متحضر لهذا لما ورقة ورقة هذا الناموس الذي نزل الله عليه وسلم. ثم جاء هنا يا أيها المدثر لا يتفاجأ، يعني ذهبت أيام الراحة والنوم والنعاس وبدأت أيام الجد والدعوة إلى الله. وذلك هذا في حث على كل إنسان أن يجد في دعوته إلى قوله والرجز فهجر. قال أبو سلمة والرجز الأوتان. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعب عن قتادة، هذا سند مثل الشمس. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم، يعني ابن عباس، لكن ابن عباس نحبه محبة عامة ونحبه محبة خاصة لأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من الجالشن والذي قبيلة من قحطان، ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق، يعني المربوع اللي هو بين الطول والقصر لا طويل البال ولا قصير، إلى الحمرة والبياض صبط الرأس، يعني صبط سرح والجعود اللي هي الخشونة، وذلك ربنا قد اختار من فصل بين الجعودة والصبوطة، ورأيت مالكا خازن النار، هذا وجه الاستدلال، والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال أنس وأبو بكر عليه الصلاة والسلام تحرس الملائكة المدينة من الدجال، شوف تحرس الملائكة المدينة من الدجال، يعني الملائكة لها رأس، ومن وظائف الملائكة أنها تحرس مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال. ولذلك عند أهل الحديث سنة تسمى سنة المجاورة، أنهم يذهبون إلى في آخر عمرهم إلى المدينة، يعني من استطاع هذا. وفي تلك الفترة يعني استحب أيضا الذهاب إلى المدينة. بعض ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، هذه أنها موجودة وأنها مخلوقة. كم بقي على أذان العصر أيها الشيخ؟ هذا الباب طويل نتوقف عنده. هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.